أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه. في هذه الآية نفى المثل، وبعد نفي المثل أثبت لنفسه السمع والبصر. دل ذلك على أن معنى التنزيه أن تثبت لله السمع والبصر ثم تنفي المماثلة بين سمعه وبصره وبين سمع وبصر المخلوق. وقد أخطأ علماء الكلام عندما زعموا أن معنى التنزيه نفي الصفات. لو وقفوا عند مجرد هذا الزعم لهان الأمر، ولكنهم استدلوا بهذه الآية على نفي الصفات، ليس كمثله شيء. لم يكملوا الآية، وقفوا عند هذا الحد، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى ليس كمثله شيء في زعمهم يدل على نفي الصفات. لذلك اضطربوا، منهم من نفى الصفات نفيا مطلقا ولم يثبت لله تعالى أي صفة من صفات الكمال وهم المعتدلة، ومنهم من تصرف في صفات الله تعالى، قالوا ما كان من قبيل الصفات العقلية تثبت الصفات العقلية بالدليل العقلي وإثباتها كما يليق بالله، ولا يؤدي إثباتها بالدليل العقلي على ما يليق بالله تعالى لا يؤدي إلى التشبيه. من هؤلاء الأشاعرة؟ قالوا نثبت لله القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام. بأي دليل؟ بالأدلة العقلية. على أي كيفية؟ كما يليق بالله تعالى. أليس في ذلك تشبيه؟ قالوا لا، لأنها ثابتة بالعقل. متى يكون التشبيه؟ عندما تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها. إذا أثبتها لله وقعت في التشبيه. فهموا منهج المعتزلة أيسر على فهم منهج الأشاعرة. على الرغم من ذلك شهد لهم من خيار علماء المسلمين أنهم أقرب إلى منهج السلف. في هذا الموقف أي الموقفين أوضح بصرف النظر عن كونه حقا أو باطلا؟ عندما يقول المعتزلة قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على نفي الصفات. لا نثبت لله أي صفة، لأن إثبات صفة من الصفات يوقعنا في التشبيه. هذا كلام واضح تستطيع أن تناقشه، ولكن الأشعر يقول لا، لابد من استعمال الفكر والعقل. ما كان من قبيل الصفات العقلية إثباتها لا يؤدي إلى التشبيه، لأننا نثبتها بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي. ولكن الذي يوقع في التشبيه أن تثبت الصفات السمعية الخبرية النقلية بالأدلة النقلية ولا مجال للعقل إلى إثباتها. إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، أي إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر بالدليل العقلي لا يؤدي إلى التشبيه، ولكن إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات القدم وإثبات النزول وإثبات المجيء يؤدي إلى التشبيه. ما الحل؟ الحل التأويل للنفي لئلا يلحقوا بالمعتزلة. المعتزلة نفوا واستراحوا وأراحوا خصومهم، ولكن الأشاعرة قالوا لا، نؤول تأويل. من أين تأخذوا هذا المعنى المؤول إليه؟ من العقل. وما الذي أدراكم بأن الله أراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أراد معنى الملك والسلطان والهيمنة؟ أليس سلطان الله وملك الله وهيمنته على جميع المخلوقات؟ ما الذي خص العرش بهذا المعنى؟ وإذا قلتم ينزل معناه نزول الأمر أو نزول الملك، وهل تحلفون بالله بأن الرسول أراد بنزول الله نزول الأمر أو نزول الملك؟ لن يستطيعوا أن يحلفوا. أي إن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني. هكذا فعلت الأشاعرة بالنصوص وتلاعبوا بها لقائل أن يقول ما بالك والأشاعرة في كل درس؟ الجواب هم جيراننا، محيطون بنا، موجودون بيننا، ونحن نؤمل ونرجو من الله أن يسمعوا هذا الكلام ويهتدوا، ولو بعضهم كما حصل لصاحب هذا الكتاب كما ذكرنا غير مرة. وبعد، قال الشارح رحمه الله بل المراد